الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأعراف عند الآية رقم 189، وهي قوله تعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إلى آخر الآيات. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلق الله تعالى الخليقة البشرية كلها من آدم، حتى إن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم. وقيل خلقكم من نفس واحدة، يعني من جنس واحد وشكل واحد، هذا قول وهذا قول. وجعل منها زوجها، يعني جعل الله تعالى حواء من آدم، خلقها الله تعالى من ضلع من أضلاعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حواء خلقت، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. هذا الضلع من آدم عليه الصلاة والسلام. خلق الله تعالى حواء من آدم ليسكن إليها، ليعني يأنس إليها ويطمئن بها. لماذا؟ لأن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس، وكان هذا في الجنة، ليسكن إليها في الجنة. فخلق الله تعالى حواء من آدم ليكون آنس إليها وإليه، ويسكن إليها وتسكن إليه، فإن الجنس إلى الجنس أسكن وأميل. فلما تغشاها، هذه الكلمة كناية عن الوقاع، الجماع، يعني فلما جامعها حملت حملا خفيفا، يعني علقت به بعد الجماع. حملت حملا خفيفا يعني في بطنها بعد الجماع، فمرت به، أي استمرت بذلك الحمل، تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها، لا تجد به ثقلا. كالمرأة، ممكن المرأة لا تشعر أنها حامل إلا بعد شهر أو شهرين. فلما أثقلت، لما الولد في بطنها كبر في بطنها وحست به وشعرت أنها حامل، دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء، دعوا ربهما بماذا؟ لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يعني يا رب، هذا الولد ذا خلق سوي، إن رزقتنا ولدا سويا صالحا، يعني خلقه سوي ليس فيه أي عيب، لنكونن من الشاكرين، أي نشكر لك يا ربي على هذه النعمة. طبعا هذا ليس فيه يعني اشتراط على الله تبارك وتعالى، ولكن هذا سؤال وتمني من فضل الله تبارك وتعالى. فلما آتاهما صالحا، أي لما آتاهما الله تعالى الولد الصالح، وقيل أنه صالحا أي غلاما سويا، لا كما خاف أن يكون على خلق آخر، يعني آدم وحواء ظن أو توقع أنه ممكن أن يرزق مخلوقا غير الخلق التي هما عليها، خاف من ذلك، وأجاب الله تبارك وتعالى دعاءهما بأن أعطاهما خلقا كخلقهما، سويا صالحا، مستوي الأعضاء، جميل الهيئة، كما خلق الله تعالى آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب، ما معنى هذا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ قال المفسرون: إن الجاعلين شركاء فيما آتاهم، هم جنس بني آدم، ليس آدم وحواء، فإن آدم وحواء لم يشرك بالله عز وجل ولم يتخذ شريكا مع الله عز وجل، ولكن معنى الآية أن جنس بني آدم من الذين أتوا من ذرية آدم كان من ذرية آدم مشركون كثر جدا، قوم نوح ومن بعد قوم نوح عاد وثمود، كان من هؤلاء مشركون بالله تعالى، كفار بالله عز وجل. فمعنى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني كان من ذرية آدم أناس كفار بالله تعالى مشركون جعلوا لله تعالى شركاء فيما آتاهم الله عز وجل مما أنعم به عليهم كما وقع من المشركين، ولم يكن هذا من آدم وحواء. وقيل جعل له شركاء يعني آدم ثم ابنه عبد الحارث، هو شرك في التسمية لا في العبادة، قيل هذا، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولكن الذي عليه يعني المفسرون والحق في ذلك أن هذا من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، من كان منهم مشركون بالله تعالى فإنهم جعلوا الله عز وجل شركاء فيما آتاهم من فضله ورزقهم من أولاد. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أيجعلون الأصنام شركاء لله في العبادة وهم يعلمون ويتيقنون أن هذه الأصنام لم تخلق شيئا من الخلق حتى تستحق بذلك أن تعبد، لا تستحق العبادة، وهم يخلقون، يعني وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقات لله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآلهة لا يستطيعون أن ينصروا من يعبدهم، لو طلبوا منهم ذلك لن يستطيعوا، ولا أنفسهم ينصرون. سبحان الله العظيم، هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر أحدا ولا تستطيع أن تنصر أنفسها، فكيف تعبد؟ سبحان الله، كيف تعبد؟ كيف يعبد إله لا يستطيع أن ينصر غيره ولا حتى أن ينصر نفسه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني إن تدعو هؤلاء الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ذلك، لا يجيبوكم، إن تكلموهم وتدعوهم وتحدثوهم لن يجيبوكم، لا ينطقون، لا يسمعون، لا يحسون، لا يشعرون. سبحان الله، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني فحالهم حال واحدة عند ندائكم وعدم ندائكم، لا يسمعون، لا يتكلمون، فكيف تصلح هذه أن تكون آلهة؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله، كما أنتم عباد لله تبارك وتعالى، مع أنكم أكمل منهم. أي والله، يعني العابد أكمل من المعبود، العابد يسمع ويبصر ويشعر ويجيء يجي ويمشي، إنما المعبود صنم حجر، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وهذه الأصنام ليست كذلك، ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. أنت مملوك مخلوق لله، وهذه مملوكة مخلوقة لله عز وجل، عباد أمثالكم. طيب، فادعوهم فليستجيبوا لكم، أي ادعوهم فليردوا عليكم الجواب، إن كانوا أحياء لن يستطيعوا، لن يستطيعوا إن كنتم صادقين فيما تدعون لهم من قدرتي مع النفع والضر. أنتم تدعون أن هذه الأصنام تنفع وتضر، طيب ادعوهم واطلبوا منهم نفعا واطلبوا منهم أن يدفعوا عنكم ضرا، لن يستطيعوا. ألهم أرجل يمشون بها، يعني هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله تعالى في العبادة ليس لهم شيء من الآلات التي هي لكم، ليس لهم أرجل يمشون بها، والإنسان لما يشرق ليمشي بها لن ينفع نفسه ولن ينفع غيره، هذه الآلهة ليست لها أرجل تمشي بها لتنفع نفسها أو غيرها، وليس لهم أيد يبطشون بها، ليس لهم أيد يعملون بها أو يضربون بها، فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات وبهذه المنزلة من العجز، كيف تدعونهم؟ كيف تعبدونهم؟ كيف تعبدون أصناما لا حول لها ولا قوة؟ والبطش هنا الأخذ بالقوة، يعني ليس لهم أيد يبطشون بها من أذاهم ومن تعرض لهم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني الله تعالى يقول لهم أنتم وهم جميعا، يا رسول الله قل لهم أنتم يا من تعبدون الأصنام والأصنام نفسها جميعا بما شئتم من وجوه الكيد فكيدون، ضروني وأذوني لن تستطيعوا لن تستطيعوا. ثم كيدوني فلا تنظرون، أي لا تمهلوني، لا تتأخروا عن إنزال الضرر بي إن كنتم أنتم وهم قادرون على شيء من الضرر. هذا أمر من الله عز وجل بتحديهم بذلك، تتحدي وتعالى يأمر رسوله أن يتحداهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء. كان يقول لهم أنا خلوا آلهتكم هذه تضرني تضربني تقتلني تميتني، لن تستطيع لا أنتم ولا هذه الآلهة. هذا تحدي من الله عز وجل يتحدى به هؤلاء المشركين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للآية التي تأتي إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. مدام الله تعالى وليك لن يستطيع أحد أن يضرك أبدا، كيف أخاف من هذه الأصنام التي هذه صفتها ولي ولي ألجأ إليه وأستنصر به وهو الله عز وجل، وهو يتولى الصالحين يعني يحفظهم وينصرهم ويحول ما بين أعدائهم وبينهم، لا يستطيعون أن يصلوا إلى أولياء الله تبارك وتعالى. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذه حقيقة، والذين تدعون من دون الله يعني لا يستطيعون نصركم يا من تعبدونهم ولا أنفسهم ينصرون. فكيف تعبد إلها وتعبد أحدا لا يستطيع أن ينصرك ولا حتى ينصر نفسه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون. إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، إن أردت أن تدعوهم إلى أي شيء من الهدى أو الخير أو يأتي معك في أي مكان لن يستطيع. وتراهم ينظرون إليك يعني الأصنام تراها تنظر إليك، كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة بني آدم، له عينين ودنين وجسم يعني هيئة كده كجسم الإنسان، أو كهيئة الحيوان لها مثال الأيدي والأرجل والأعين، ولكنها جامدة لا تبطش لا تمشي لا ترى شيئا. فترى الإله ينظر إليك بهذه العين المنحوتة وهو لا يبصر، سبحان الله، منحوت حجر، فكيف يعبد هذا من دون الله عز وجل؟ ثم قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني يا رسول الله خذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم فلا تكلفهم ما يشق عليهم، ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. الله تعالى أمره في أول الأمر أن يأخذ العفو، ثم أنزل عليه بعد ذلك الحدود، من فعل شيئا يستوجب به الحد أقيم عليه الحد، وفرض الله تعالى عليهم الزكاة بعد ذلك، يؤخذ نصيب من أموالهم زكاة فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن أخلاقه وأدبه وعفوه، قال كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف يعني المعروف، وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، يعني أؤمر بالشيء الذي يرضاه النفوس، ولكن مش أي نفوس، وممكن نفوس ضالة مضلة مبتدعة كثرة ترضى الكفر، ولكن المعروف الذي يعرفه أهل الحق وأهل الإحسان. وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أقمت الحجة على الجاهلين وعلى الكفار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يفعلوا فأعرض عنهم بعد أن تأمرهم وتنهاهم مرة والثانية والثالثة حتى إذا أيقنت أنهم لن يستجيبوا أعرض عنهم أعرض عنهم، لا تمارهم، لا تسافههم، لا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة لكونهم من أهل الجهالة. إذا علمت أنهم جاهلون ولم يستفيدوا ولم يستجيبوا وأيقنت أنهم لن يستجيبوا فأعرض عنهم. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ هو الوسوسة، يعني الشيطان يوسوس للإنسان بالفساد. يقال نزغ بيننا يعني أفسد بيننا، فإذا وسوس الشيطان لك بالفساد والإفساد فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني التجئ إلى الله فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به سبحانه وتعالى. وهذا إرشاد من الله تعالى أن الإنسان إذا وسوس له الشيطان بأي معصية يلجأ إلى الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يصلي، يدعو الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه صفة الإنسان الذي يلجأ إلى الله، أول ما الشيطان يوسوس له أو نفسه تحدثه بأي معصية أو مخالفة ماذا يفعل؟ إن الذين اتقوا ربهم عز وجل، إن الذين اتقوا ربهم المتقي لله عز وجل، إذا أصابه طائف من الشيطان يعني جاءه وسوسة من الشيطان أو أي شيء من نفسه أو أمره بالسوء عند الغضب أو تسويل ارتكاب المعصية، عندما يأتيه ذلك تذكروا. يتذكر إبا، تذكروا عظمة الله، تذكروا نهي الله عز وجل، مقام الله عز وجل. إن تذكر هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا هم مبصرون، يعني منتبهون، يعلمون أن ذلك نزغ من الشيطان فيكفون عن معصية الله عز وجل ويعصون الشيطان. ينبغي أن تكون هذه الآية نصب أعين كل إنسان منا إذا سول له نفسه أو شيطانه أن يفعل أي معصية فليذكر عظمة الله تبارك وتعالى ومقام الله تعالى بين يديه يوم القيامة فينتهي عن ذلك. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني معناها أن إخوان الشياطين الفجار يعني من ضلال الإنس تمدهم الشياطين ليرعوا في مراعي الغي فيقبلون منهم، فيقبلون عليهم ويقبلون منهم ويقتدون بهم. ثم لا تقصر الشياطين لهم ولا تحل بينهم وبين ما يشتهون بل تزيدهم وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا. يعني الناس من الإنس اللي هم طوع الشيطان ويعصون الله عز وجل وهم في طوع الشيطان، هؤلاء هم الفجار والكفار والضلال وأصحاب الشهوات وأصحاب العقول العفنة وأصحاب الفكر العفن والمنحرف والبدع وأصحاب الفتاوى المضلة، كل هؤلاء إخوان الشياطين. ماذا يفعلون في الناس؟ يدلون الناس على معصية الله، مخالفة الدين، مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، التجرؤ على معصية الله تبارك وتعالى. يمدونهم في الغي يعني يسهلون لهم الوقوع في المعصية. ثم لا يقصرون يعني لا يملون ولا يألون جهدا في إضلال هؤلاء الناس. قال عز وجل: ثم لا يقصرون، لا يتوانون في إضلال الناس. أما المؤمن إن تذكر عظمة الله تعالى اقتصر وابتعد عن المعصية. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي يعني وتأخر الوحي، كان يقول له: يا محمد لماذا تنتظر الوحي؟ أنت إيه تنتظر الوحي؟ ما تجيب من عندك؟ هل أتيت بشيء من الآيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك؟ إذا لم تأتهم بآية يعني عندما تأخر عنك الوحي يا رسول الله أسبوع، عشرة أيام، شهر، يقولون: ما تجيب لنا آية، ألف آية وهاتها، مش لازم تنتظر الوحي يعني. تجرؤا منهم على الافتراء على الله تبارك وتعالى. طيب أمره الله تعالى أن يرد عليهم بماذا؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي. أنا وظيفتي إن أنا أتبع ما يأتي لي من عند الله، اتباع مش ابتداع مش اختلاق، أنا أتبع ما أوحاه الله تعالى إلي وأبلغكم ما أرسل الله تبارك وتعالى به جبريل من وحيه. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن بصائر يتبصر بها من قبلها، من قبل آيات الله يتبصر بها، ينتفع بها، يتزكى بها. هذا بصائر للناس، الذي يسمع القرآن ويحفظ القرآن ويتعلم القرآن يبصر، تفتح عينه على كل خير. أما معرض عن القرآن الكريم فإنه أعمى القلب، أعمى القلب عن كل خير. هذا القرآن بصائر وهدى للناس ورحمة من الله عز وجل لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلنا قبل ذلك أن كل لعل في القرآن معناها التحقيق من الله، واجب من الله، أوجبها الله على نفسه. يعني إذا قرئ القرآن عليكم في الصلاة أو في غير الصلاة فاستمعوا إليه لتنتفعوا به وتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح. وهذا قيل أنه في الصلاة وقيل في الصلاة وغيرها. يعني إذا قرئ القرآن لا تجعلوه كسائر الكلام يعرض عنه من يعرض، لا، استمعوه وانتفعوا به وتدبروه، إن فعلتم ذلك ترحمون. لعلكم ترحمون أي تنالوا الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه وسماع آياته وآيات كتابه تبارك وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يعني اذكر ربك يا محمد في نفسك خفية بتأمل وتدبر وتضرعا وخفية، يعني أي متضرعا إلى الله وخائفا. اذكر ربك في نفسك، تدبر في نفسك لا يسمعك أحد، وكذلك تضرعا، تضرع إلى الله تبارك وتعالى وأنت خائف من الله تبارك وتعالى وخائف من عقابه. ودون الجهر من القول، أي أسمع نفسك لا تصرخ صراخا متكلما بكلام هو أقل من الجهر من القول. إن دعوت الله، إن ذكرت الله في مستوى يكون بين الجهر والإخفاء، لا كما يفعل الناس في هذه الأيام يصرخون ويعني يرفعون أصواتهم بطريقة يعني ليست من السنة. إنما قال الله له دون الجهر من القول، متى؟ بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغدو يعني أوقات الغدوات اللي هو الصباح، يعني من الصباح إلى الظهر. والآصال أوقات الأصائل، والأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب. يعني كن دائم الذكر الله تعالى في كل وقت، خاصة في هذين الوقتين، في الصباح وفي المساء. ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. وهذا إرشاد من الله تعالى لعباده أن يديم ذكره في كل حال وفي كل وقت، لا سيما في وقت الصباح ووقت المساء. آخر آية في الصورة قال عز وجل إن الذين عند ربك، الملائكة يعني، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة عند الله تعالى دائمين في التسبيح والسجود، لا يتكبرون عن العبادة لله تبارك وتعالى، دائم السجود دائم التسبيح، لا يفترون لله تعالى، ساجدون قائمون راكعون مسبحون صافون، لا يفترون عن عبادة الله تبارك وتعالى، ويخصون الله تعالى بعبادة السجود التي هي أشرف عبادة. فكن مثلهم وليكن العباد مثل هؤلاء في طوعهم لله تبارك وتعالى وتسبيحهم لله تعالى وسجودهم له عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.